حكم بالنسبة للمسح أكثر من المقرر، هل يحمل على كونه للضرورة أو خوف فوات الرفقة أو الخوف من العدو أو خشية البرد؟ المسح أكثر من المقرر؟ أي نعم. إيش هذا المسح؟ الخفين أكثر من المقرر. المسح الخفين أو الجوربين أو النعلين. إيش أكثر من المقرر؟ يعني بالنسبة للمسافر أو بالنسبة للمقيم، يعني مثلا يوم وليلة قد يمسح، أو مثلا مسافر بدأ يمسح أسبوعا بدل أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، يمسح مثلا لمدة أسبوع كما ورد أظن في عن عقبة بن عامر لما التقى بعمر رضي الله عنه وارضاه، مسح أسبوع فقال سقط السنة. لو أتذكر أنه ما تقدم، لكن الآن كان بريد. أيوة كان بريد. مستعجل إلى أمير المؤمنين بتقديم الخبر بحضور المعارف والمسلمين، لكن شيخنا ما يقاس على مثل هذه الحالات. طبعا أنت قلت إلا فيما كان مثله، يعني فأظن أجبت أظن أنني أجبت.